ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا في هذا اليوم المبارك، وما زال الكلام موصولا حول علم أصول الفقه المتمثل في شرح كتابي الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد انتهينا في اللقاء السابق عن نوع من أنواع الحكم الوضعي، وهو الرخصة والعزيمة، وتكلمنا عن وجه اختلاف الأصوليين في أنهم ألحقوا الرخصة والعزيمة بالحكم الوضعي، ومنهم من ألحقها بالحكم التكليفي. وتكلمنا عن العزيمة وعن تعريفها، ونتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الرخصة. فنقول الرخصة لغة هي السهولة واليسر، الرخصة لغة هي السهولة واليسر، وقيل هي النعومة واللين. في الاصطلاح، تعريف الرخصة في الاصطلاح: تخفيف الحكم الشرعي الأصلي لدليل شرعي، تخفيف الحكم الشرعي الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل بالأصلي. يبقى أنا عندي حكم شرعي أصلي وحكم آخر غير هذا الأصلي خفيف عنه، فإحنا بننتقل من الحكم الشرعي الأصلي إلى حكم شرعي آخر الذي جعلنا ننتقل دليل شرعي، وعند الانتقال لم نبطل العمل بالدليل أو بالحكم الأصلي. يبقى أصبح الحكم الأصلي يعمل به، ولكن في مرحلة من المراحل لأمر معين دل عليه الدليل الشرعي خففنا الحكم الشرعي الأصلي لحكم آخر بدليل شرعي. ده تعريف الرخصة فين؟ في الاصطلاح. لها تعريف آخر اكتب: هو الحكم الثابت، هو الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. هو الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. ايه معنى الكلام ده؟ هو الحكم الثابت، حكم ثابت يعني الشارع اباح لنا الفعل او استحبه او امر به. الحكم اللي الشارع اباحه أو استحبه أو أمر به هذا على خلاف الدليل الشرعي. مثال ذلك أكل الميت، ده حكم شرعي، الشارع أذن لنا بالأكل سواء على سبيل الإباحة أو الاستحباب أو الفرض، على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميت. طيب ما الذي جعل هذا الحكم ثابت على خلاف الدليل الشرعي؟ قال لك لمعارض راجح. واضحة؟ يبقى هو الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح، يعني معارض راجح أي أقوى من الدليل الشرعي في هذه الحالة فقط، هو الذي جعل الشارع يجعل هذا الحكم ثابت مع أنه خلاف الدليل الشرعي. تعريف ثالث للرخصة: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة، اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة. طيب لماذا هذه الإباحة من الشارع؟ تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. انتبهوا اخواننا الله يبارك فيكم، التعريفات دي لانها مهمه جدا، هي اكثر من تعريف ولكنها كلها متفقه في الاصل. يبقى اسم لما اباحه الشارع عند الضروره تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. هذا الشيء اللي هو اباحه الشارع ولكن عند الضروره تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم، اصطلح العلماء على تسميته بالايه؟ بالرخصه. يبقى الشارع اباح للرجل ان يشرب الخمر عند وجود الغصه في حلقه، هذه ضروره اباحها الشارع تخفيفا عنه لان فيه مشقه وشده، ودفعا للحرج ممكن يموت. هذا كله سماه العلماء الرخصه. تعريف اخر، ما شرع من الاحكام لعذر، ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم، ولولا العذر لثبتت الحرمه. ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم، مع قيام المحرم ولولا العذر لثبتت الحرمه. كلمة ما شرع من الأحكام، كلمة ما شرع بتأخذ على طول ثلاث أحكام: الإباحة والاستحباب والوجوب. الإباحة والاستحباب والوجوب، كويس، من الأحكام ولكن عند الضرورة مع قيام المحرم. إيه كلمة مع قيام المحرم؟ يعني الدليل الذي ثبت ودل على التحريم ما زال قائما، ما نسخ، ما زال قائما. ولولا العذر لثبتت الحرم، يعني لولا العذر الطارئ كانت الحرمة ثابتة، ولكن لما حل العذر انتفت الحرمة مع قيام الدليل. كلمة قيام الدليل يعني ايه؟ ثبوت الدليل وعدم ايه؟ نسخه، يعني الدليل ما زال ايه؟ يعمل به. متى يعمل به؟ عند زوال العذر، عند زوال الضرورة. معايا يا اخوانا كده؟ التعريف الخامس، وهو من اسهل التعريفات، استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور أي الشيء المحرم، استباحته أي جعله إيه؟ مباحا أو مستحبا أو فرضا، مع قيام الحاضر اللي احنا قلناه مع قيام المحرم، أي مع قيام الدليل الذي يثبت به التحريم. واضح يا إخوانا؟ أعيد هذه التعريفات مرة ثانية. الرخصة في الاصطلاح تخفيف الحكم الشرعي الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل بالأصل. التعريف الثاني هو الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. التعريف الثالث اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم. التعريف الرابع ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم ولولا العذر لثبتت الحرمة. التعريف الأخير استباحة المحظور مع قيام الحاضر. لحظة واحدة، سآتي بأمثلة ونطبق كل مثال على التعريفات الخمس، كويس؟ المثال الأول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية، تخفيف الشارع لهذا الحكم للمضطر الذي حبس عنه الطعام وأشرف على الهلك. نمسك بقى التعريف الأولاني كده، تخفيف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هنا ايه؟ حرمة الايه؟ أكل الميت. الأصل ده أصل ولا فرع؟ ها؟ أصل. لدليل شرعي، ما الدليل الشرعي الذي من خلاله خففنا الحكم الشرعي الأصلي؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد. دون إبطال العمل بالأصلي، هل لما أجزنا للمضطر أن يأكل الميت أبطلنا العمل بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ولا ما زالت قائمة؟ ما زالت قائمة. هذه معنى كلمة تخفيف الحكم الشرعي الأصلي لدليل شرعي دون إبطال العمل بالأصلي. التعريف الثاني هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي. ها الحكم الثابت جواز للمضطر أكل الميت على خلاف الدليل الشرعي. ما الدليل الشرعي الذي خالفه؟ حرمت عليكم الميت لمعارض راجح. ها المعارض الراجح هو ليه؟ الخوف على الايه؟ على الهلك، غلبة الظن او اليقين. التعريف الثالث اسم لما اباحه الشارع عند الضرورة. اسم لما اباحه الشارع، ما الذي اباحه الشارع هنا؟ اكل الميت عند الضرورة، الرجل هيموت، تخفيفا عن المكلفين ودفعا للايه؟ للحرج عنه. التعريف الرابع ما شرع من الاحكام لعذر. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم اللي هو اكل الميت لعذر. ايه العذر؟ ايه؟ سيهلك الرجل مع قيام المحرم. ما المعني بقيام المحرم؟ ها اللي هو حرمت عليكم الميت، كويس. ولولا العذر لثبتت الحرمه. لولا العذر، ايه هو العذر؟ خوف الهلاك. لثبتت الحرمة، ايه معنى كلمة لثبتت الحرمة؟ التحريم في البيت الاصل حرام. استنى اشوف معايا فلوس فكه ولا لا. طول بالك يا شيخ، 20 جنيه كتير. ماشي حاول. ما شرع من الاحكام لعذر مع قيام المحرم ولولا العذر لثبتت الحرمة. ما المعني بقولهم ثبتت الحرمة؟ الحرمة الأصلية الوقوف على الدليل الأصلي الذي محرم. شكلها كده ترجع تاني حرمة أكل الميت لمن؟ لا لغير المضطر. لثبتت الحرمة أي في حق المعذور. ده أخوك ثبت الحرمة فين؟ ها أرجو أن تنتبهوا للتعريفات فهي في غاية الأهمية. خد بالك ديت قدامك 10 أسئلة عليها كمان، ده 20 جنيه واخد بالك، خد بالك منها كويس يعني. أيوة ده طلع يعني ربنا الأعلم طلع إزاي. ها حاضر معايا مشايخ كده، وضحت يا إخوانا الله يبارك فيكم. طيب استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور، ما المعنية بالمحظور؟ أكل مع قيام الحاضر. أهو ركز كويس، استباحة المحظور أكل مع قيام الحاضر، مع قيام الحاضر حرمت عليكم الميت. واضح يا مشايخ كده؟ طيب فيه تعريف آخر موجود هو تقريبا المرة، هي الحكم الشرعي الذي غير، هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة. لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. طيب اكتب بقى المعلومة ديت وركزوا فيها قوي. وعليه فمن وجد الماء، فمن وجد الماء ولكن لغلاء ثمنه أو لمرضه يتيمم. فمن وجد الماء ولكن لغلاء ثمنه أو مرضه يتيمم. تحتها اكتب تحتها ما تكتبش جنبها، تحتها ومن عدم الماء يتيمم. كويس تاني، فمن وجد الماء ولكن لغلاء ثمنه أو لمرضه يتيمم، ومن عدم الماء يتيمم، فالأول رخصة والثاني وجوبا وفرضا. ماشي يا اخوانا كده؟ وضحت؟ مهمة أو ديت. أعيد تاني، وعليه فمن وجد الماء ولكن لغلاء ثمنه أو لمرضه أو عجزه عن استعماله، هو المرض يعني، يتيمم، لازم يتيمم، واخد بالك؟ طيب عند عدم الماء برضو يتيمم حتى يصلي، ولكن ما الفرق بين الاثنين؟ في الأول إيه؟ رخصة، وفي الثاني إيه؟ وجوبا وفرضا. طيب اكتب. نعم لا أصل ما خدش بالك معايا ازاي. الرخصة لو انت نظرت في تعريفتها كويس، اللي هي ممكن الانسان يترك الرخص ويعمل بالعزيمة، لكن عند عدم الماء اين العزيمة؟ العزيمة هنا اللي هو ايه؟ يتيمم معي. الفرق بين النسخ والرخصة، الفرق بين النسخ والرخصة، طبعا النسخ معناه عند الأصوليين وهيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر عنه في النزول، رفع الحكم الشرعي المتقدم بدليل شرعي متأخر عنه في النزول، وسيأتينا إن شاء الله في مباحث الأصول. فإحنا نريد أن نفرق بين الرخصة وبين النسخ. اكتب يا أخي الفاضل. في النسخ لا يعمل بالحكم الشرعي المنسوخ ولا يصار إليه. في النسخ لا يعمل بالحكم الشرعي المنسوخ ولا يصار إليه. أما في الرخصة يعمل بالحكم الأصلي عزيمة، والحكم الجديد رخصة. أضرب مثال على الاثنين. حاضر. في النسخ لا يعمل بالحكم الشرعي المنسوخ ولا يصار إليه. طيب في الرخصة يعمل بالحكم الأصلي عزيمة والحكم الجديد رخصة. مثال ذلك. يبقى عندي في النسخ، خليكم معايا تبصوا لي كويس، عندي في النسخ حكمين وعندي في الرخصة حكمين. في النسخ حكم ناسخ وحكم منسوخ. العلماء بيقولوا إذا تحقق النسخ فلا يعمل بالمنسوخ مطلقا ولا يصار إليه، فلا يجوز البتة بعد نزول قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لا يجوز مطلقا بعد نزول هذه الآية أن يعمل بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لا يجوز، لأن الآية الثانية منها إيه؟ منسوخ، فخلص لا يعمل بها ولا يصار إليه. ولكن خد بالك هنا، لا يعمل بها بعد ورود الناسخ أم قبله؟ بعد ورود. طب قبل ورود الناسخ يعمل به، واضح يا أخوانا كده؟ طيب. طب في الرخصة؟ قال لك لا، في الرخصة يعمل بالحكم الأصلي بس من باب العزيمة، يعني واحد إيه؟ المية موجودة، واخد بالك؟ ولكن تباع وتشترى، وهو والله يعني حالته على قده، عشان يشتري مية يتوضى أو يغتسل مش هياكل العيش حاف أو عيش وملح، قال له خلاص أنا هاخد بالعزيمة واستغنى عن الطعمية والفول واستغنى عن الملح واكل عيش حاف، واشتري بثمن الطعمية والفول والملح اشتري به مية وتوضى، يبقى هنا إيه؟ عزيمة. برضو قال لك إيه؟ أنا بدل ما أكل بالغيفين هاكل ربع الغيف، والرغيف والتلات أرباع اشتري به مية وتوضى به، يبقى هنا أخذ بالإيه؟ بالعزيمة، اللي هو الحكم الإيه؟ الأصلي الذي يعادل في النسخ الحكم المنسوخ. واخدين بالكم يا أخوانا؟ أما في الرخصة يعمل بالحكم الأصلي عزيمة، والحكم الجديد إيه؟ رخصة. ده الفرق بين الرخصة والعزيمة. الفرق الثاني نسخ الحكم غالبا لا تعلم له علة. نسخ الحكم غالبا لا تعلم له علة. أما الرخصة فالعلة فيها واضحة ظاهرة. عاوز أوضح النقطة ديت، وهي نسخ الحكم غالبا لا تعلم له علة. ليه يا أخوانا؟ لأن النسخ ينقسم باعتبار الناسخ، يعني عند حكم منسوخ وحكم ناسخ. العلماء قسموا النسخ باعتبار الناسخ أي الحكم الجديد، إما أن يكون أخف من الحكم الأول، وإما أن يكون أثقل منه، وإما أن يكون مساويا له. معايا؟ الحكم الناسخ الجديد علاقته بالحكم القديم المنسوخ إما باعتبار القوة والضعف، إما أن يكون أقوى، وإما أن يكون مساوي، وإما أن يكون أخف. أقوى كنسخ صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب بصيام شهر رمضان. أقوى ولا أقل؟ كان يوم في السنة تحول إلى إيه؟ إلى شهر 30 يوم أو 29 يوم، يبقى أثقل. حكم مساوي كاستقبال القبلة، بيت المقدس هي نفسها إيه؟ الكعبة، بدل ما صلي الناحيتي صلي الناحيتي، في شو هلا أثقل ولا أخف هنا؟ طيب الأخف كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، بدل سنة قمرية أصبحت إيه؟ 14 و10 أيام، مظبوط كده؟ يبقى أصبح هنا إيه؟ النسخ ملوش علة واضح. أما الرخصة فالعلة فيها إيه؟ واضحة. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ يكتب قال شيخ الإسلام الرخص إنما أباحها الله تعالى لحاجة العباد إليها والمؤمنون يستعينون بها على عبادته. الرخص إنما أباحها الله عز وجل لحاجة العباد إليها والمؤمنون يستعينون بها على عبادته، ومن أجل ذلك بقى يبقى الـ الـ الـ الـ الأصل في الرخص الاستعانة بها على إيه؟ ها؟ على طاعة الله عز وجل وعليه. فمن سافر سفرا محرما، سفرا محرما لا ده كلام شيخ الإسلام انتهى عند هذا الحد، ده من الكيس بتاعنا. فمن سافر سفرا محرما، واخد بالك؟ عندنا سفر، أنواع السفر هي أنواع الأحكام الخمسة: مباح، مكروه، محرم، مستحب، واجب. واحد سفر سفر إباحة، إباحة يعني إيه؟ راح يشوف قرشين، أو مستحب راح مثلا يصل رحمه، واخد بالك؟ أكثر من مرة. واجب سفر إيه؟ لحد الفريضة، واخد بالك؟ هنا في السفر يجوز له الفطر في نهار رمضان، واخد بالك؟ رخصة ولا ماذا؟ رخصة. طب إذا سافر سفر معصية، واخد بالك؟ ده احنا الشارع رخص لهم بالفطر ليستعين به على الايه؟ على الطاعة، وكذلك جمع الصلوات. معايا يا اخواننا كده؟ يبقى في هذه الحالة، وده رأي من أقوال أهل العلم ورأي له وجه سديد، أن في سفر المعصية أو سفر المكروه لا يجوز استخدام الرخص، لأن الأصل من الرخص الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل. طيب في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فترخص فيه، صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه. هيجينا إيه هو الأمر؟ فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه. كرهوا هذا الأمر وتنزهوا، قال لك يعني إحنا ما نعملش الحاجة دي. يبقى سيدنا النبي فعلها ترخصا، فبعض الصحابة تنزه، قال لك لا مش أنا اللي أعمل دي، أنا بقى عندي كفاءة ما أعملهاش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه. أعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. نعم، ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. الحافظ ابن حجر بيعلق على هذا الحديث ويقول: لعل هذا في النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه وسألوا عن عبادته، لعل هذا في النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه وسألوا عن عبادته. خليكم معي، لعلكم تذكرون حديث جابر بن عبد الله لما روى حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه رسالة من أمتع ما كتب في هذا الأمر للعلامة الألباني بعنوان: حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها كما رواها جابر بن عبد الله. كتاب طيب إن شاء الله، جمع العلامة الألباني كل روايات الحديث بزيادته وأعطاك زبدة الأمر. مما جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى مكة وكان ساق معه الهدي، اعتمر، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال للصحابة: من كان معه الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها إيه؟ عمرة. صح كده ولا أنا أخطأت؟ مظبوط. من ساق معه الهدي فليبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة، ومن لم يسق الهدي فليتحلل ويجعلها إيه؟ عمرة. يقول جابر بن عبد الله: فشق ذلك علينا وقلنا خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج، أي على إحرامه، حتى لم يبق بيننا وبين عرفات إلا يوم أو يومين، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحلل ونفضي إلى نسائنا. ما هو تحلل خلاص بقى، أصبح اللي كان محرم عليك أصبح حلال، افضي إلى زوجتك، افعل ما كان إيه؟ افعل ما كان مباحا لك وحرم من أجل الإحرام. جابر بن عبد الله شق ذلك على الصحابة، شق يعني قال لك لا مش هنتحلل وهنخلينا على إحرام وده الأفضل. يقول جابر بن عبد الله: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري أأبلغه أحد أم إنه الوحي، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، ولولا أني سخت الهدي لحللت فأحلوا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فحللنا وأفضى بعضنا إلى نسائه، حتى أننا ذهبنا إلى منى وأثر الإتيان على أثوابنا. واخد بالك؟ يبقى هنا الصحابة رضي الله عنهم ترخصوا في تنزهوا أن يفعلوا ذلك، فجاء النص الشرعي بالزجر. علشان كده احنا بقول ايه اللي هو المبدأ الشائع عندنا كلنا، يقول لك الأحوط الأحوط الأحوط، كلام زين ولكن لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بالك لا احتياط، لأن معنى كلمة احتياط ده انت بقى بتفعل أشياء سيدنا النبي ترخص فيه، يعني معناها انت أتقى لله وأخشى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عياذا بالله عين التشدد والتنطع في دين الله. على سبيل المثال، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، صحيح؟ وثنتين ثنتين وثلاث ثلاث، ولم يرد عنه على حد علمنا أنه ما مسح على الرأس إلا مرة واحدة. فإذا أراد إنسان يقول لك: لا يا عم، أنا بقى السلامة في الدين لا يعادلها شيء، والاحتياط في الدين، وأنا طول عمري هتوضى ثلاث مرات والرأس همسحها ثلاث مرات، متنطع متشدد متزمت، قل فيه ما تشاء. لأن هنا إيه؟ احتطى على أفعال من؟ ها؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك واحد قال لك: لا يا عم، زي الثلاث رات لما أرادوا، وكما تعلمون ومن جملتهم رجل قال: وأنا إذا أكلت اللحم، رواية في مسلم، انتشرت. أكل اللحم، ساعة ما يأكل لحمة يبقى عنده شبق إلى نسائه، قال لك: أنا معاك وران النسوان فاضيين للكلام ده، هبطل أكل اللحم خالص. ما ينفعش، واخد بالك؟ وهناك فرق بين أن يترك الإنسان المباح تعبدا، وبين أن يترك الإنسان المباح لعلة. فرق كبير بين الاثنين. ترك المباح لعلة، خلاص، قال لك: ما كنتش لحمة ليه؟ قال لك: والله يعني طول عمري أكل لحد ما الدم اتملى مقرص، مش عارف قادر امشي، خلاص. يقين يقول لك: انا سايب اكل اللحم تعبدا لله، ده ما ينفعش. يبقى هنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال بلغهم عني امر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لا انا اعلمهم بالله واشدهم له خشيه. طيب، تقسيمات الرخص، تقسيمات الرخص. تنقسم الرخص باعتبار الشيء المترخص فيه إلى الأقسام الآتية: أول شيء إباحة المحرم عند الضرورة، إباحة المحرم عند الضرورة. مثال ذلك التلفظ بكلمة الكفر شريطة اطمئنان القلب عند الإكراه الملجئ بشروطه وضوابطه. التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراه الملجئ بشروطه. دليل ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. عند الإكراه الملجئ بشروطه وضوابطه، نحن خدناها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكذلك أكل الميتة وشرب الخمر والترخيص لا يعني إسقاط حرمة الفعل، ودي مهمة جدا. والترخيص لا يعني إسقاط حرمة الفعل، ولكن يعني رفع الإثم عن الفاعل. والترخيص لا يعني إسقاط حرمة الفعل، ولكن يعني رفع الإثم عن المين؟ عن الفاعل. ولكن الحرمة ما زالت إيه؟ قائمة زي ما هي. ولكن الفاعل ده هو الله عز وجل رفع عنه الإثم إذا فعل هذا المحظور. مثال ذلك، فمن تكلم بكلمة الكفر فالحرمة مستمرة، ولكن رفع الإثم عن المتكلم. اكتب كده قاعدة وإن شاء الله هنشرحها في القواعد. ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، هجينا إن شاء الله بالتفصيل. ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، هل لكم عاد أوضح حياتي بالتفصيل على أمثلة كثيرة وأدلة. أكل لحم الخنزير محرم صح؟ فيه خير؟ كله ضرر وبلاوي بعيد عنك. طيب، إنسان أباح الشارع له أكل لحم الخنزير بضرورة كما تعلمون، فلحم الخنزير ديت التي أباحها الشارع لهذا المضطر، الضرر اللي فيها يرفعه ربنا عز وجل بقدرته وبقضائه وقدره. أدي معنى كلمة ما إيه؟ ما أبيح شرعا ارتفع قدر ضرره إيه؟ قدرا، مش في ضرر ولا في إشكال خالص. معايا يا أخوانا كده؟ القسم الثاني من أقسام الرخصة إباحة ترك الواجب. يبقى أول حاجة إباحة المحرم عند الضرورة، الأمر الثاني إباحة ترك الواجب. مثال ذلك ترك الحسبة، ترك الحسبة إذا ترتب على المحتسب ضرر محقق أو تعدى الضرر إلى غير المحتسب. ومثال ذلك الفطر في نهار رمضان للمسافر والمريض. النوع الثالث من أنواع الترخيص تصحيح بعض العقود، تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن كانت مخالفة للقواعد العامة. تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن كانت مخالفة للقواعد العامة. يبقى في قواعد عامة استقاها العلماء من الأدلة الشرعية، وفي عقود صححها الشارع واخد بالك مع أنها مخالفة للقواعد العامة. إيه رخصتها؟ مثال ذلك في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وسلف، بيع وسلف، وشرطان في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف وشرطان في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن. قاعدة عامة، وده من أعظم الأحاديث كما قال الإمام ابن القيم في فقه البيوع. نهى النبي شرطان في بيع، أو سلف وبيع، أو دين وبيع، أو سلف وبيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما إيه؟ ما لم يضمن. يعني الإنسان يبيع ما ليس عنده محرم ولا يجوز، حاجة مش عندي، ومعنى مش عندي أي لا أمتلكها. والأخ جاني قال لي تبيع مثلا 4 كيلو بطاطس، قلت له ايه وبيع كيلو بكام؟ بجنيه وربع. انا معايا بطاطس، فاداني الفلوس وقلت له طب ربع ساعة تعالى خدها علي، رحت انا جبت. هذا محرم ولا يجوز؟ معايا اخوانا كده؟ يبقى من القواعد العامة تحريم ان يبيع الانسان ما ليس عنده او ما لا يملك. طيب، بيع السلم، بيع السلم جائز وأجازه الشارع ويعمل به. إيه معنى بيع السلم؟ اكتب بيع شيء موصوف في الذمة غائب. الوقت خلص. بيع شيء موصوف في الذمة غائب. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بقية هذا المبحث، ونسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. يسأل أخونا ويقول: هل يعتبر من الضرورة استخدام الخمر في العلاج من مرض؟ الجواب: لا يجوز، لورود النص ما جعل الله عز وجل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيوة، شخاطف الحكم.